ايش؟ بعض النصارى عندنا اي يصومون معنا في رمضان. اي لا هم ناس لا يصومون التطوع. نعم بالذات الموافقة معنا اي ما هو التطوع يصومونه ايضا عبارة يريدون النشاط والقوة لأن الصوم فيه. نعم. ترجم قال فضل صفاء الفتنة. نعم. بما يدل على أنها ليست واجبة. سيأتي إن شاء الله تراجم أخرى. والواجب فيه فضل، بل فضل الواجب أبلغ من فضل المستحب. كما جاء في الحديث الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.